عمر بن الخطاب جالساً وفق صحابة الحبيب المصطفى، فوجد رجال يجرون رجلاً أمام أمير المؤمنين ويقولون له: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قد قتل أبانا ونريد أن نقتص منه. أنا عاوزك بس كده تتخيل المسلمين كانوا على إيه وقلوبهم كانت عاملة إزاي. ونريد أن نقتص منه. فقال عمر بن الخطاب لهذا الرجل: أقتلت أباهم؟ فقال له: نعم يا أمير المؤمنين، لقد نزل أرضي مرة واثنين وثلاثة وكنت أحذره، وفي المرة الأخيرة ضربته بحجر فقتلته. يعني جاب حجر ورماه فيه فقام الرجل وقع ميت. فقال له: إذن القصاص. خلاص عمر بن الخطاب الفاروق لا يتمايل، خلاص إذن القصاص، هتقتل. فقال له: لبيك يا أمير المؤمنين، ولكن لي طلب واحد. فقال له: أطلب. ما تريد؟ فقال له: إن لي زوجة وعيال في الصحراء، إن تركتهم سيهلكوا، إن تركتهم ولم أعلمهم بأمري سيهلكوا. فقال له: أمهلني ثلاثة أيام. أنا عاوزك بس تديني ثلاثة أيام هروح وهعرفهم وهجيلك. أنت فاهم الدنيا؟ آه. فسيدنا عمر بن الخطاب شار بهذا الأمر على أولياء الدم وقال لهم: هل تسمحون له بذلك؟ فقالوا له: لا يا أمير المؤمنين، نريد أن نقتص منه ولا نضمنه، لأنه من الممكن أن يتمكن من الهرب. طيب الرجل يريد هذا الشيء والصحابة قاعدين، الصحابة هيسكتهم؟ لا. فأم عمر بن الخطاب نظر إلى صحابة رسول الله وقال: هل يضمنه أحد منكم؟ فوقف أبو ذر الغفاري وقال له: نعم يا أمير المؤمنين، أضمنه. فالصحابة كلهم خافوا على أبي ذر. فقال عمر بن الخطاب: يا أبا ذر، أتدري ما جزاؤك إن هرب هذا الرجل ولم يعد؟ فقال له: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له: يا أبا ذر، إن هرب هذا الرجل ولم يعد إلينا لكي نقيم عليه حد الله، فسوف نقتص منك أنت. فقال له: أعلم ذلك يا أمير المؤمنين وأضمنه. شفت بقى الثبات؟ الرجل ذهب، الرجل ذهب إلى زوجته وعياله فأعلمهم بهذا الأمر. مر اليوم الأول واليوم الثاني وجاء اليوم الثالث، يوم القصاص. جاء يوم القصاص، الصحابة خايفين على أبي ذر، والوقت بيعدي والرجل لسه ما جاش. عدى اليوم الأول والثاني وإحنا في اليوم الثالث، الرجل لسه ما جاش. يعني أبي ذر هيموت، يعني أمير المؤمنين هيقيم عليه حد الله. أيوة. ففي الرواية: فلما هم قرص الشمس بالمغيب، الشمس قربت أن تغرب ولم يحضر الرجل، نادى منادي أمير المؤمنين في الناس أن يحضروا وأن يلبي أبو ذر الغفاري للقصاص. فجاءت الصحابة، مش هيقدروا يشفعوا له، وقفت الصحابة يبكون ويخافون على أبي ذر بأنه سيراق دمه. فنظر عمر بن الخطاب إلى أبي ذر وقال له: جاء موعد القصاص يا أبا ذر، ولم يأتي الرجل. فنظر إليه أبا ذر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله أعلم بنيتي، عارف إن أنا حبيت إن أنا أضمنه عشان خطر القلوب، إن الله أعلم بنيتي. فامتثل أمامه، وكاد عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه فكبرت الصحابة. جاء الرجل كبرت الصحابة، فنظر عمر بن الخطاب وأوقف القصاص، ونظر إلى الرجل يأتي من بعيد ويجري مسرعا بأقصى سرعته، فقال له: ما الذي حملك على العودة؟ كان من الممكن أن تهرب. عمر بن الخطاب يقول له: انت كنت ممكن تهرب ومش هنعرف نجيبك، انت قلت ليه؟ فقال له: خشيت ان يقال ذهب الوفاء بالعهد بين المسلمين. فنظر امير المؤمنين الى ابي ذر وقال له: يا ابا ذر، كيف اجترأت على ان تضمن رجل غريب لا تعرفه؟ فقال له: يا امير المؤمنين، خشيت أن يقال ذهبت الشهامة بين المسلمين. فنظر أولياء الدم إلى هذا الأمر فعفوا عن هذا الرجل. فتعجب أمير المؤمنين ونظر إليهم وقال لهم: ما الذي حملكم على هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، خشينا أن يقال ذهب العفو بين المسلمين. لذلك يجب علينا جميعا أن نتحلى بهذه الصفة، فقد قال الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قد قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا. المولى عز وجل أراد أن يعلمنا في كتابه، وأراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا، وأرادت الصحابة أن يعلمونا. إذن ينبغي علينا لكي عندما نقف بين يدي الله ننجو مما نحن فيه، وننجو من يوم ورب محمد لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذب قلبك على الطاعة، وهذب قلبك على أن تبحث عن الطريق الذي يرضي المولى عز وجل. فهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.